الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها اجتناب النجاسات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومنها، أي من شروط الصلاة، اجتناب النجاسات، فيجب على المصلي أن يتنزه عن النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي مصلاه، يجب عليه. ومعنى هذا أن يعني أن الطهارة واتقاء النجاسة شرط لصحة الصلاة، ويستدل بقوله تعالى: وثيابك فطهر. ومن معاني التفسير تطهيرها من النجاسة، تطهير الثياب من النجاسة. وقيل: طهر أعمالك من الشرك. والطهارة في الشرع نوعان: طهارة حسية كالطهارة من، وطهارة معنوية، طهارة من الشرك والمعاصي. إنما المشركون نجس، سمى الله المشركين نجس، لأنهم نجاستهم نجاسة حكمية معنوية، وهو خبث اعتقادهم. إنما المشركون نجس. الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمناسبة هذا جاء قال: طاهر أعمالك. وثيابك فطاهر، يعني طاهر أعمالك عن الشرك. الثياب في اللغة العربية يعبر بها عن الأخلاق وعن الأعمال، لأنها سمى الله التقوى لباس، ولباس التقوى ذلك خير. واجتناب النجاسة واتقاء الأدلة عليه كثير، منها يعني قوله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومن أدلة وجوب اتقاء النجاسة في الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة في دم الحيض: تحته ثم تقرصه ثم تضعه بالماء ثم تصلي فيه. فرتب الصلاة على تطهير الثوب في دم الحيض، يصيب الثوب تحته ثم تقرصه ثم تنضعه بالماء ثم تصلي فيه. وقال للمستعاضة: وإذا أدبرت يعني حيضتك فاغسلي عنك الدم ثم صلي. اغسلي عنك الدم، ودم الحيض نجس بالإجماع. كذلك ما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه فخلع عليه، فخلعوا نعاله، فقال لهم: ما لكم خلعتم؟ قالوا: رأينا. قال: إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما قدرا، فخلعهما عليه الصلاة والسلام. وقال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى فيهن عليه أذن أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. ولكن اشتراط الطهارة من النجاسة ليس كاشتراط الطهارة من الحدث، فإن الطهارة من الحدث لا تسقط يعني بجهل ولا نسيان، لا بد. أما الطهارة من الحدث فإنه يعفى فيها كما سيأتي، عن الناس والجاهل في الجملة. في الجملة نعم. ومنها ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. هذا توضيح لحكم يعني لوجوب اجتناب النجاسات. فمن حمل نجاسة، من صلى وهو حامل النجاسة، حمل النجاسة بثوبه بأن كان على ثوبه نجاسة أو حملها على بدنه، حمل النجاسة في ثوبه أو بدنه نجاسة يقول لا يعفى عنها. فلو كان مثلا أثر نجاسة الاستجمار نص يعني منصوص أنه يعفى عن أثر الاستجمار، فهذه نجاسة معفون عنها. أو دم يسير يقولون يعفى عن يسير الدم تقدم في غير المطعوم، فإذا صلى على ثوبه أو بدنه يسير دم فصلاته صحيحة لأن هذه نجاسة معفون عنها. لكن لو كان دما كثيرا أو بولا ولو كان يسيرا إذا حملها في بدنه أو ثوبه أو لاقاها، بمعنى إنه اتصل بها، اتصل بها في ببدنه أو اتصل بها في ثوبه لم تصح صلاته، لأنه إذا حملها الأمر ظاهر ثوبه متنجس، وإذا لاقاها يكون باشر النجاسة بثوبه أو بدنه كما لو حملها اتصل بالنجاسة بثوبه بنفسه ببدنه. نعم أعد العبارة. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. وكذلك حمل ذكر من صور الحمل أن يحملها ولو لم تكن متصلة، حملها كمن حمل نجاسة في قارورة في جيبه، افرض أنه مثلا قارورة فيها نجاسة للتحليل، هذا يقع كثير، تحليل بول ولا تحليل براز ولا تحليل دم، فالعبارة تشمل هذا، فهو حامل النجاسة. نعم يقول لم تصح الصلاة، هذا تحقيق أن الطهارة من النجاسات شرط لم تصح لفوات الشرط وهو اجتناب النجاسات. فمن حمل النجاسة أو لاقى في ثوبه أو بدنه لم تصح الصلاة. وكذلك البقعة يجب أن لا يصلي إلا على بقعة طاهرة لا يباشرها، لكنها داخلة في الجملة لاقاها إذا صلى على موضع النجس، فإنه يلاقي النجاسة ببدنه بجبهته بيده بثوبه. نعم. بعض المرضى اللي يحملون أكياس فيها الغائط يا شيخ، البول أو الغائط حتى أحيانا، هذا معفون عن يا أخي، أليس المصاب بالسلس ينزل منه البول؟ نعم هذا معفون عن ضرورة، في نجاسة معفون عنها، يعني معفون عنها مع يعني مع عدم العذر، من غير عذر معفون عنها، الدم اليسير ولو كان يقدر على غسله معفون عنه، أما هذا لا، هذا مضطر، البول ينزل منه كل دقيقة. نعم. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. وإن طين أرضا نجسة، طينها يعني جعل عليها طين، أرض مزبلة أو شبه وفيها نجسات، فيها عذرة، فيها قدر، لكنه طينها، أتى بطين نظيف وغطى كل ما فيها من النجس، أصبح من صلى على هذا الطين، طين يبس، يكون قد لاقى النجاسة؟ ها؟ لا، ما لاقى نجاسة ولا باشر نجاسة ولا مس نجاسة. أو فرشها طاهرا سجادة على فراش قد أصابه بول من الأطفال. يقول كره وصحت الصلاة لأنه لم يحمل النجاسة ولم يلاق النجاسة. لكن قالوا إنه اعتمد في صلاته على ما لا تصح الصلاة عليه، يعني الطين فوق ما لا تصح الصلاة عليه، السجادة هي فوق ومعتمد عليها. والصواب أنها لا، أن هذا لا يكره لأنه لا دليل على الكراهة. لا دليل على الكراهة، و ما أصابته الإنسان يجلس على المكان إذا كان دون النجاسة فراش ولا يبالي ولا يتنجس، لا يتنجس بدنه ولا يتنجس ثوبه ولا يكون قد باشر النجاسة، ما لاقى نجاسة أصلا. فلا وجه للكراهة. وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. يقول إن كانت النجاسة في طرف مصلى، يصلي على بساط والبساط طرفه فيه نجاسة ويصلي على جانب، يقول صحت. إن كانت النجاسة في طرف مصلى فهو لا يلاقيها ولا يحملها، هي في طرف المصلى، بساط كبير في طرفه نجاسة، فهو يصلي على هذا الطرف والنجاسة في طرف. يقول صحت إن لم ينجر بمشيه، يعني هذا ما يتصور إنه بساط مفروش وينجر بمشي. لكن مسألة ينجر بمشيه يصورونها، صورها الشيخ محمد عندكم صور عديدة رحمه الله، يعني لو أن إنسان ربط حبلا في حجر نجس فيها ملطخ بنجاسة، يعني من لسبب ما، والحبل ربطه بيده أو ربطه، المسألة افتراضية، أو ربطه في بطن تحزم منه، فهذا الحجر إن كان الحجر ثقيل لو مشى المصلي ما يتحرك تصح الصلاة لأنه لا ينجر بمشيه. ولو كان الحجر صغير إذا مشى انسحب. قالوا معنى كلامهم إنه إذا كان ينجر بمشيه لا تصح، لأنه يقولون لأنه حينئذ يكون مستتبعا، النجاسة مرتبطة به، مستتبع للنجاسة، لو مشى مشت مع النجاسة. وهذا من عجيب التصوير والتصور، يعني كأنه الآن بمثابة أنه حامل للنجاسة، يعني إذا مشت مع النجاسة. والصحيح أن لا، أن صلاته صحيحة، ينجر أو لا ينجر. والشيخ صورها عندكم صور، يعني مثلا قال لو كما لو ربط حبلا في رقبة حمار أو رقبة كلب أو ما أشبه ذلك، وصحيح أنه لا أثر لهذا يكون ينجر أو لا ينجر. فهذا ليس ثوبا لابسه. ولا فليس حاملا للنجاسة ولا ملاقا للنجاسة، فهو من جنس ما قالوا في أصل المسألة، إذا صلى على بساط مصلى وفي طرفه نجاسة. عجيب يعني تصويرهم للمسائل، يعني تصور يعني إذا كان ينجر معناه كان حامل للنجاسة، النجاسة في مكانها ولد. إن لم ينجر، وكان شرع الشيخ فيه شيء، لأنه كان يقول إذا كان ينجر إن الصلاة صحيحة، ومقتضى الكلام أن الصلاة إذا كان ينجر هذا الشيء النجس، ينجر بمشي المصلي، فإن صلاته لا تصح، لأنهم قالوا إن لم، قالوا صحت إن لم ينجر بمشي فلا تصح، هذا تقدير الخبر. شف تعليق الشيخ على هذه الجملة وطول فيها بالأمثلة، بس دعنا من الأمثلة، بس شفت فرض أصل المسألة. ذكر يا شيخ في الأخير، والصحيح أنها لا تبطل الصلاة في كلتا الصورتين، لأن النجاسة هنا لم يباشرها ثوبه الذي هو سترة صلاته ولا بقعة. لا لا، قبل اقرأ الشرح. طيب. أول الجملة. قوله إن لم ينجر بمشيه، هذه العبارة فيها ركاكة، فهي لا تتفق مع الأولى إلا على تقدير، لأن قوله وإن كان بطرف مصلى فالمصلى لا ينجر بالمشي. السجادة هي تنجر بالمشي، هي تمشي وتبقى السجادة مكانها. نعم. فلو مشيت فإنه يبقى في مكانه، ولكن يشير المؤلف إلى مسألة أخرى، وهي إذا كانت النجاسة متصلة بشيء متعلق بالمصلى. بالمصلي. بالمصلي، أحسن الله عليك. فإن كانت تنجر بمشيه لم تصح صلاته، وإن كانت لا تنجر صحت صلاته. مثال ذلك، رجل معه حبل وربطه على رقبة حمار وقد أمسكه بيده أو ربطه على بطنه، فهنا صلاته تصح، لأن الحمار لو استعصى عليه لم ينجر إذا مشى، وهذا في الغالب. فالصلاة إلى آخر الأمثلة، مثلا بحمار وكلب صغير وحجر كبير وحجر صغير، خلاص الفكرة بعد الكلام. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح أنها لا تبطل الصلاة في كلتا الصورتين، لأن النجاسة هنا لم يباشرها ثوبه الذي هو سترة صلاته، ولا بقعة صلاته، ولا بدنه، والحاجة تدعو إلى ذلك. بعد. ولا سيما في الزمن السابق، فقد يكون الإنسان في البر معه كلب صغير يخشى إلى نعم بعد. يقرأ زاد بس الشيخ. ها زاد زاد نعم. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد. من رأى على ثوبه نجاسة بعدما صلى رأى النجاسة وجهل، يعني هو الآن يقول أنا ما أدري هي النجاسة وقعت علي وأصابتني وأنا أصلي أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فهنا يعني وجود الصلاة، وجود النجاسة على ثوبه في الصلاة مشكوك فيه، شك، والأصل الطهارة، إذا محتمل فتصح الصلاة لجهله، لشكه، لشكه اتصال النجاسة به في الصلاة، أو وجودها حال الصلاة، وجودها على بدنه أو ثوبه حال الصلاة، هو الآن لا يدري، شك، فصلاته صحيحة، لأن الشك لا يرفع اليقين، اليقين ثوبه طاهر وبدنه طاهر. والآن هو غاية الأمر أنه رأى النجاسة لكن لا يدري متى أصابته. أعد الجملة. ومن رأى عليه نجاسة، عليه نجاسة على بدن أو ثوب بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وجهل كون النجاسة موجودة حال الصلاة. نعم. لم يعد، لم يعد الصلاة، أي إن صلاته صحيحة، قوله لم يعد تساوي فصلاته صحيحة، ومن صلى صلاة صحيحة لا تجب عليه الإعادة. نعم بعده. وإن علم أنها كانت فيها ولكن نسيها أو جهلها أعاد. يقول الصورة الثانية يعني بعد الصلاة رأى النجاسة وعلم وتيقن أنها كانت موجودة حال الصلاة، فلو حلل إما أن يكون أصلا ما درى عن يعني عن أنه أصابته النجاسة، أصابت بدنه أو شيء ما درى من قبل، ما درى لكن ما علم إلا بعد الصلاة، ما علم إنه قد أصابته نجاسة إلا بعد الصلاة، إذن هو جاهل. والصورة الثانية أن يكون ناسيا، يعني هو علم إنه أصابته نجاسة قبل دخوله في الصلاة لكن نسي أن يتجنبها، نسي أنه أصابته نجاسة فدخل في الصلاة وصلى ولا يدري، ما شعر ولا تذكر ولا علم إلا بعد الصلاة. يقولون أعاد، والصواب أنه لا يعيد، لكن قولهم أعاد في الحقيقة، وبعضهم يفرق بين ما إذا، بعضهم يفرق بين حال الجهل وحال النسيان، فإذا كان قد جهل من أصل ما درى أنه أصابته نجاسة لم يعد، وإن كان قد علم بها ونسي فإنه يعيد لأنه فرط في عدم التطهر منها. والصواب أنه لا فرق بين المسألتين ولا بينهما والتي قبل، فمن رأى على بدنه نجاسة بعد الصلاة وشك أنها كانت فيها، أنه كانت على بدنه أو ثوبه على الصلاة، أو علم أنها كانت فيها لكنه قد جاهل أنه أصابته النجاسة، أو نسي ذلك، علم كان قد علم بها ولكنه نسي، فالصواب أنه لا يعيد في كل هذه الأحوال. إشكال صاحب الروض على المسألتين، صاحب الروض ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها، لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك. وإن علم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة ولكن جهلها أو نسيها أعاد، كما لو صلى محدثا ناسيا. هكذا قياسا على وجوب الإعادة على من نسي الوضوء، على ويقول القائل بعدم وجوب الإعادة إنه فرق بين الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، فالطهارة من الحدث مأمور، ونسيان من نسي المأمور لم يسقط عنه في الجملة، لأنه يمكن تداركه لأنه مأمور بفعل. أما من فعل المنهي عنه ناسيا أو جاهلا فإنه معذور، كما تكلم في الصلاة، من تكلم في الصلاة أتبطل صلاته ناسيا أو جاهلا بالحكم لم تبطل صلاته، كذلك من تلبس بالنجاسة أو لابس النجاسة جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته بذلك، لأن اجتناب النجاسة من قبيل ترك، من قبيل ترك المحذور، ترك المنهي عنه، فمن فعل المنهي عنه ناسيا أو جاهلا فهو معفو عنه، قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم بعد. أو جاهل بالحكم كله. جاهل إنه قد إن على بدنه أو ثوبه نجاسة. أو جاهل بالحكم كذلك. تيقن متى؟ أيه يعلم لكنه نسي. متيقن لكن نسي ولا ما نسي؟ أيه؟ تذكره يصلي؟ خلاص يجب عليه أن يتخلص إن كان في الشماغ يجد على الشماغ والحمد لله كما جاء في الحديث الرسول خلع عليه. نعم. ولو كان في ثوبه يا شيخ في السراويل يخلع السروال بعد يقدر ولا ما يقدر وثوبه صفيق؟ وإذا كان في الثوب يفسخ الثوب ها يروح حاجة يمشي يفسخ الثوب يعني افرض يعني الأحوال تختلف. في حالة يمكن تخلع ثوبك يعني في المسجد ممكن ترمي الشماغ ممكن تخلع النعلين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. في بيتك ممكن تخلع ثوبك عليك سروال طويل وغطاء ممكن ها شيء والفنيل يعني افسخ الثوب من الفنيل قصدي صعبة لا لا تخلع يعني كثير لا الفنيل ما يلزم ها سعيد وشو فيه متى على النجاسة الفنيلة ايه إيه لأنه يجب عليه غطاء أحد المنكبين. نعم على الخلاف. نعم. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. من جبر عظمه بنجس افرض أنه كسر عظم يد إنسان ذراعه وجبر يعني بحالة مستعجلة جبر بجسم نجس وشدوه والآن لا يمكن لو فكوه يتضرر يعود الكسر جبر عظمه بنجس جبيرة وضعوا الجبيرة والجبيرة النجسة افرض انها خشبة متشربة النجاسة افرض انها جبروه بعظم النجس من عظام بعض الحيوانات النجسة لم يجب نزعه مع الضرر إذا كان عليه ضرر لم يجب وصلاته تكون صحيحة لأن المعجوز عنه كعدمه فلا واجب مع لا واجب مع عجز احنا نقول يجب نزع إزالة النجاسة ولكن إذا عجز الإنسان عن نزعها عليه ضرر في إزالة هذه النجاسة هذه تتصل تشبه ما سألت عنه من المصاب بال يعني باسترسال بول والبول في يعني فيه يعني فيه معلق به كيس يجتمع فيه حتى لا يسيل على بدنه وثيابه ولا يمكن التحفظ وضع مانع من الخروج لا مضطر لأنه يخرج الشيخ محمد عندكم صورها بمن انكسر عظمه فاحتاج إلى أن يجبره يعني ما هو التجبير العادي من فوق من برا على برا لا نفس العظم يحتاج توصيله تجبير بتوصيله فلم يجدوا ما يوصلون به ذلك العظم ويجبرونه إلا عظم من حيوان نجس كعظم كلب مثلا هذا صوره والمسألة تصوير إذا اتضحت الحقيقة ما يعني لا يعنينا مسألة الأمثلة بعينه المهم أنه من جبر عظمه بنجس وتضرر بنزعه وصلى لم يعد أعد العبارة نعم. ومن جبر ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. لم يجب قلعه مع الضرر. إذن فإذا صلى لم يعد، أي صلاته صحيحة، لأن قلع هذا النجس متعذر للضرر. نعم. وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. إذا سقط من الإنسان سن، السن طاهر، بدن المسلم طاهر، بدن الإنسان طاهر، أو عضو كأصبع انقطع منه طاهر، وهناك يعني ما يقطع من الحي فحكمه حكم ميتته، فما قطع من البهيمة في الحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. الفقهاء أخذوا من هذا الحديث وغيره عبارة هي قاعدة، ما قطع من حي فهو كميتته، ما قطع من حي، ما قطع من السمكة، يفرض أنك يعني تيح لك سمكة فخطفت من بدنها شيء بعض جسمها وهي راحت كبيرة، ما حكم هذه القطعة؟ طاهرة وحلال. لكن حيوان آخر يعني خروف قطعت أليته أو قطعت الألية وهو حي باقي أو ما هو باقي، يفرض أنه مات لكنها قطعت منه وهو حي، فهذه كميتته، ما قطع من البهيمة وما قطع من حي فهو كميتته. الآدمي ما حكم ميتته؟ طاهر، فما قطع منه حكمه حكم ميتة الآدم. أعيد الجملة. وإن سقط منه. نعم. وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. فطاهر. الشيخ محمد يثير عندكم يقول مش مناسبة هالمسألة دي، هذه في باب النجاسة، يعني ما يعني بيان أنواع النجاسة وما يعني بيان ما النجس من غير النجس وما ينجس بالموت وما لا ينجس. يقول لو فرض أنه قطع منه يعني شيء وأعاده وهو يصلي رصه فهو طاهر، يعني لا يقدح في صلاته ولا يكون قد مس نجاسة، افرض أنه سنه لا نصور بغيرها سقط منه السن وأخذ وحطه في جيبه، يعني بسيط الحمد لله لقيناه، سقط منه السن وأخذ السن ووضع في جيبه، هل يكون حمل النجاسة؟ لا، هو طاهر. نعم. حمل عضو يا شيخ، عضو إنسان كذا تبرع. إيش؟ وش حمله وين وفين؟ الصلاة الصلاة. متى حمله؟ يعني جاء. بعدين ركب فيه. صار كذا. كالتحليل. إيه نعم. يعني دم. لا لا أقول مثلا قطعة أصبع شخص وحملها طبيب في جيبه. إيه كله. مثل صحيح. مثلا طبيب في جيبه ماشي. أحسن الله لك يا شيخ. سلس البول هل يجب عليه طهارة الثياب؟ إيش؟ يجب عليه طهارة الثياب. يجب عليه طهارة الثياب. من به سلس البول؟ عليه إنه يعني يتحفظ، هو يترك البول يسيل على بدن إذا كان يستطيع. في وسائل الآن، المرأة تستثفر تضع شيء يمنع، ومثل الآن تيسر لهن يعني حفاضات وما إلى ذلك، لكن ما يعني ما لا يعني ما لا يستطيع يعني إذا بلى كان النجاسة وكذلك المستحاضة إذا يعني تصلي ولو وقع الدم على الحصير من يعني ما إذا كان الدم غزيرا ما يمتنع بوضع شيء. أنا تيسرت للناس أنه يضع يعني كيس للبول إذا كان البول يسيل كل وقت. نعم. ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها مثلها وتصح إليها. كيف على هذا المسائل متصل بعضها ببعض؟ نعم. قال هنا في الروض وصل المرأة شعرها بشعر حرام إذا كان بغير شعر الله عنك مثل الباروكة هذه الله عنك إذا تقبل التجمل وش الباروكة فسره الشعر الله عنك لباس مثل الشعر يلبس ويغطى بالأصلع هي. لباس مثل هذا الباروكة هي من نوع الوصل تعتبر من وصل الشعر من حكم ايه له حكم الشعر. نعم. كيف يقال بغير الشعر جائز المذهب هنا يا شيخ؟ شلون يقول هنا شيخ الدكاترة وهذا هو القسم الثاني من اقسام وصل الشعر وهو وصل الشعر بغيره المذهب جوازه والرأي الثاني المنع من ذلك ونسبه الحافظ للجمهور فمن اجازه قال ان الممنوع هو وصل الشعر بالشعر وحديث جابر محمول على ذلك واما الوصل بالصوف وغيره فلا يدخل في النهي. يعني مثلا وصل الشعر بالشعر هذا عبارة كان مقتضى هذا أنه بالاتفاق المنع إذا كان بغير الشعر ففيه الخلاف والحديث فيه إجمال ما قال لعن الله الواصلة والمستوصلة بشعر والأصل إن الشعر يوصل بالشعر أو بغيره لإظهار إن الشعر طويل وصل فالآن أنا عندي الآن إن القول بالنهي بأن النهي عام هذا أظهر لأن الحديث غير يعني ما في تقييد لعن الله الواصلة والمستوصلة بإطلاق لكن فريق من الناس تعوله على وصل الشعر بالشعر. نعم. حمل الطفل الصغير شو تقول أنت؟ حمل الطفل من الصلاة أي لا لا لا ما يصلح إذا كان مشكوك فيه قد يقال إنه الأصل إنه ما في شيء الغالب أجل لا تعلم لكن طفل ما عليه حفاظة الرسول صلى وهو حامل أمامه. فالنجاسة التي في البطن هذه يقول لا حكم لها لأن النجاسة في معدنها لا حكم لها. السلام عليكم. نعم. الشيخ قال في المنتدى. من؟ الشيخ ابن تيمين في شرح المنتدى. حول إيش؟ حول وما سقط منهم العقل أو سن فطاهر. قال فإن قيل ما مناسبة هذه المسألة؟ أي قال. قال الجواز أن المناسبة أنه لو سقط منه الركوع ثم عاده في الحال يرتحم يكون طاهرا. لا يقال يا شيخ لو حمل مصل عضوا من هذه الأعضاء صح صلاته يكون أحسن. سهل أنت يعني تجادل في المثال إلا في المثال بعيد خلوا بعيد المهم من افتراضية خلاص بس يكفي أنا أتيت بمثال ممكن سن حطه في جيبه هذا عندك صحيح؟ المثال اللي أنا قلت صحيح؟ ها شو قول؟ الدم كثير وكذا. وش الدم كثير؟ من السن. افرض إنه السن تلقى في منديل ووقف. ها. تلقى في منديل ولا حاط شيء كذا وسد. أو أنت افرضها كذا ما خال ما خال ما أنت لا تجادل في المثال. المهم إنه ما دام النزاع في المثال خله. كم مثال ثاني؟ حتى الآن يا شيخ موجود مع المناشير وغيره الآن تنقطع اليد خلال 6 ساعات ممكن يقول الأطباء يرجع العضو كما كان. لا لا إيه لك ما في الصلاة الله يهديك بلا أشكال، لكن هو كأنه ما هو متصور المسألة. لا لا لا هو يجادل في كونه يعيد وهو يصلي. لا هو متصور مثل ما قال الأخ أنه ممكن طبيب ذا حمل أصبع مقطوعة من أجل تلحيم حملها ويصلي لأن صادفت وقت الصلاة. سهل النزاع في التصوير أن تصورها في المثال الممكن في نظرك افتراضية. نعم صلى الله عليك يا شيخ. ما ارتد عليه البول أثناء قضاء الحاجة ماذا يفعل؟ أعد. من ارتد عليه البول أثناء قضاء الحاجة ماذا يفعل؟ كيف ارتد عليه؟ رشاش البول ها؟ رشاش البول أو غذاته يغسله ينضح عليه الماء أو يغسله؟ لا يغسله البول. وإن كان الرأس خفيضا يا شيخ لا لا يبين يعني. شكون؟ غير باين يعني غير واضح الرأس. ماذا يفعل؟ إيش معنى غير واضح؟ يسير يسير يسير. يغسل البول، يستنزه من البول، يستنزه من البول. أما إذا كان شك أو كان هو مبتلى بوسواس ويشكك لا لا يلتفت إليه. نعم. سائل يسأل ما هي البينونة؟ إيش؟ ما هي البينونة؟ بينونة؟ وين ورد عندنا بينونة في هذا السياق؟ ما أبين من يمكن؟ ما أبين فصل. ما أبين. هناك في باب الطلاق بانت منه يعني انفصلت خلاص. وما أبين من حي فهو كميتته. ما أبين يعني ما قطع وأبين وفصل من حي فهو كميتته. نعم. سائل يسأل يقول أحسن الله إليكم الوالدة أطال الله عمرها لا تستطيع القيام للوضوء لجميع الصلوات ولكن تستطيع بعضها فماذا تعمل جزاكم الله خيرا؟ لا تستطيع الوضوء لكل الصلوات مثلها أظن لو تجمع كان حسن وتصلي بطهارة لأن الجمع أقول فيه توسعة. نعم. سائل يسأل يقول من أمذى ولم يغسل ذكره وأنثييه لجهله ولكن توضى وصلى طاهرا هل يعيد أم لا؟ لا يعيد. نعم. سائل يسأل يقول نحبكم في الله يا شيخنا ما حكم يسمى بالتسويق الشبكي؟ جزاك الله خير وأحبك الله. والتسويق الشبكي فيه احتيال وفيه تلاعب كبير فعندي الأظهر عندي أنه ما يجوز لأن فيه تدرج وفيه يعني يقع فيه يعني أقول يقع فيه ويتورط فيها المتأخرون السلسلة الأخيرة هم اللي يقعون في الورطة ويقعون في الخسارة في حيل على ابتزاز الأموال. هذا هو الذي أتصوره عن هذه المعاملات وهي أنواع واحد يجيب واحد والواحد نعم. وسؤال آخر يقول ما حكم خياطة الإزار على شكل ما يعرف بالتنورة؟ لا مانع لكن لا يجوز لبسه في الإحرام كأن السائل يعني في الإحرام. أما إزار يلبسه ويخيطه فليكن يسوي له تكة مثل تكة السروال ويربطه ويكون إزار مختوم. نعم. وهذا سائل يسأل يقول: يا شيخ، ما واجبنا تجاه المنكرات كمهرجان الجنادرية القادم؟ أبدا، أدعو ربك بصلاح المسلمين وحذر من شهوده، إنها إخوانك وأصدقائك، قل لهم لا تذهبوا إليه، لأنه عمل غلط جاهلي، عمل جاهلي، عيد صيروه عيدا. نعم، يعود كل سنة، ما هو بيوم، نصف شهر أو 16 يوما. نعم. وهذا سائل يسأل ويقول: إذا كان شخص له راتب تقاعدي، إذا كان شخص له راتب تقاعدي فهل له أن يوصي بعد موته أن يخرج منه أو أن يخرج منه نسبة صدقة؟ لا لا، إذا مات فليس هو له، ما هو بله، ما يتصرف فيه، هو لمن خصص له، وله نظام التقاعد، الاستحقاق التقاعد له نظام. فإذا مات صاحبه الأول مثلا المورث، خلاص انتهى وما له، ما يملك. نعم، لا يوصي فيه بشيء، لا تنفذ وصيته فيه. نعم. إيش؟ ربط الغبار أصاب الأنباب والعج بعض المعاصي الموجودة كالجنادرية، هل هذا يحصل؟ من لله الحكمة البالغة، الله تعالى يجري الأقدار من الخير والشر والمحبوب والمكروه لحكم بالغة. يمكن يكون فيه نفس حتى الجنادرية موجودة أو ما هي موجودة، قد يأتي غبار ولله، لكنه إذا أصابهم فإنه يؤذيهم ويفسد عليهم بعض أمرهم، ولهذا يحب الغيورون، يحبون ذلك عليه. لكن ما هو لازم نقول أنه والله الغبار جاء من أجل يعني بسبب الجنادرية، ما ندري، الله أعلم. الذنوب والمعاصي كثيرة في الناس في هذه البلاد وفي غيرها، والحدث الواحد يكون لله في حكم، يصيب هذا ويصير مأجور لأنه تأذى، وهو يعني أليس المسلم يؤجر على ما يصيبه من هم وغم؟ حتى الشوكة، أنت إذا احتسبت ما يصيبك من أذى بسبب هذا الغبار تكون مأجورا إن شاء الله. لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب إلى قوله، حتى الشوكة يشاك. كذلك إذا الإنسان أصابه البرد أو أصابه الحر وتأذى، أصابه الغبار وكذا وأتعبه، أليس هذا نوع يعني مصيبة؟ مصيبة صغيرة أو كبيرة. نعم. إيش؟ ما بدون تعيين لمعين، لا ما تقول هل فاسق يعني، لا يعني الحدث الذي يضعف الشر، اللي يضعف الشر يعني العام يضعف الشر. نعم. شيخ حسن الله عليك، قل رضيت بالله ربا ومحمد رسول الله، هل تكون بعد الشهادتين ولا بعد ايش؟ بعد الشهادتين؟ لا، اللي ذكر الظاهر المذكور من بعد الشهادتين. نعم. ولا تقال بعد؟ لا لا، تصلي على النبي بعد مرة واحدة. سأل يقول: من حمل النجاسة في شيء يحفظها بحيث يكون بينه وبينها حال، هذه اللي ذكرناها، من حمل النجاسة في قارورة كمن يحمل دما أو بولا للتحليل. نعم. فإنه يكون حامل للنجاسة. نعم. قد يقال تصح الصلاة لأنه هو من حملها في بطنه سواء. لا لا، ما هو سواء، لا، دعوة ما صحيحة. النجاسة في معدنها لا حكم لها، والآن هي نجاسة. نعم. الشيخ الكريم: أشهد الله أني أحبك فيه، قال الله تعالى: وإنك لا تهدي من أحببت، ما هو المقصود بالحب هنا؟ المحبة الطبيعية. إنك لا تهدي من أحببت. يحب الإنسان أباه وعمه وقريبه، فالرسول عليه الصلاة والسلام يحب عمه، والله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت. يعني الرسول ما يملك هداية، يعني ما ملك ولا استطاع هداية عمه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم. والله ما أدري من كل وجه يبغض لكفره، من كل وجه. إذا كان قريبك أباك أو عمك تبغضه من كل وجه، ولا تحبه من جهة المحبة الطبيعية؟ يعني حرام عليك تحبه المحبة الطبيعية ولا جائز؟ جائز. نعم، هذه محبة طبيعية، وأنت تحبه المحبة الطبيعية وأنت تبغضه في الله، تبغضه لكفره. نعم. من أحب كافرا لصناعته وللعبه وغيره. إيش؟ من أحب كافرا لصناعته. ما أدري الصناعة ما له شغل، ما له فضل. الآن اللي تحبون اللي صنع لكم الآيفون تقولون إنه مات وحزن عليه بعض الناس. أبدا ولا لا. نعم. سائل يسأل يقول: هل القرين يدخل مع ابن آدم الجنة إذا دخل أم له حساب لوحده؟ أعوذ بالله. إيش القرين؟ القرين لا والله، القرين شيطان هو إلى النار. نعم. إذا أحسن عليه كل شيء، لماذا يكون لا يكون الكافر صديقك، لا يكون صديقا لك؟ لكن ما يكون صديق، شريك في العمل. صديق صديق تحبه، لكن لو أحسن إليك يقع في نفسك محبة له، محبة الأول، المحبة الطبيعية بسبب لإحسانه إليك أنه نفعك في شيء، خدمك في شيء. ممكن. طيب الوقت في أسئلة من الشبكة، بس الوقت كم فات؟ باقي. طيب قل بعضها. قل بعضها. السلام عليكم. منعت الوزارة تناول الإفطار الجماعي بالمدارس، ويقوم بعض الإخوة بالإفطار الجماعي بوقت الاستراحة، فهل أشاركهم بهذا الأمر أم لا؟ ما هو واضح. إيش منعت؟ يقول: منعت الوزارة تناول الإفطار الجماعي بالمدارس، ويقوم بعض الإخوة بالإفطار الجماعي بوقت الاستراحة، فهل أشاركهم في وقت الاستراحة؟ نعم. إذا حصل فطر جماعي أقول ما الله فيه مانع أنك تشاركهم. وسائل يقول: السلام عليكم. معلم كلف بتدريس مادة التربية الفنية، وليس هذا من تخصصه، وجرت عادة المعلمين في هذه المادة أن يكلفوا الطلاب برسم بعض الرسومات دون النظر لمقرر المادة، فهل يجوز لي أن أفعل كما يفعل هؤلاء المعلمين أم أشرح المقرر، علما أني لا أجيد شرح هذه المادة لعدم التخصص؟ وما حكم شرح بعض الآيات والأحاديث بدل هذه المادة؟ لا إله إلا الله. أما رسم الحيوانات وتصوير الحيوانات فلا يجوز لك، لا لك ولا للمتخصص. أما الرسومات التي يمكن تعطيهم دربة وتعطيهم نوع من الرياضة الذهنية فهذا في الجملة جائز إن شاء الله، ولو أنك وجهتهم يعني في الشرح ونفعتهم في جانب آخر وفي مادة أخرى فالأمر واسع. وقت الدروس في الغالب أنها تتسع لي أكثر من تقديرات المنهج. فأن توجههم في المادة المخصصة التوجيه النافع. وممكن أيضا ممكن أنك أيضا تدخل على المعنى الشرعي من طريق يعني من نفس المادة، يمكن تكيفها تكييفا شرعيا، يعني نعمة العقل ونعمة كذا ونعمة كذا، وعلم الإنسان ما لم يعلم. نعم أحسن الله عليك. وهذا يسأل ويقول: هل الشماغ والغترة والحذاء والجزمة والخاتم تدخل في مسمى الثوب؟ لا لما تدخل تدخل في مسمى اللباس. يمكن مثل الشماغ يشبه الرداء ويمكن يدخل في الثوب، لكن الخاتم والنعل لا يقال له ثوب، لباس. نعم. ويسأل ويقول: أنا عافان الله وإياكم مصاب بحبوب الشباب وكثير ما أحكها، فيخرج منها دم يسيل قدر أنملة، فهل يجوز أن أصلي باللباس الذي مر عليه الدم أم لا، علما أنه يحصل بشكل يومي؟ نعم، هذا يسير ما يضر إن شاء الله. نعم. ما معنى كلمة ركاكة؟ الركاكة هذه يعني من صفات الكلام، هذا كلام ركيك يعني ثقيل، لأنه الركاكة تشبه يعني في مثل هذا تساوي ثقيل، وضد الركيكة السهل، فركيك بمعنى كلام ثقيل عسير، ما ينطقه الإنسان بسهولة، يعني ويطلب منه أن فيها الجملة فيها تعقيد، يعني تقول تعقيد أو ركاكة. نعم. وهذا يسأل ويقول: إذا منعت الهيئة عن الإنكار في الجنادرية هل يتعين على الجميع الإنكار؟ لا، ما يتعين، إذا منعت الهيئة فغير من باب أولى. نعم. وهذا سائل يقول أو بالأصح داعٍ يده: أحسن الله إليكم، نرجو من الشيخ الدعاء لأهل الشام في سوريا أن يفرج همهم ويحمي، نسأل الله أن يفرج هم المهمومين في سوريا وفي بلاد المسلمين، نسأل الله أن ينصر المجاهدين وينصر المظلومين ويرحم المستضعفين ويغفر لموتى المسلمين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ادعوا ربكم في هذا المجلس وفي غيره. نعم. جزاك الله خيرا. انتهت.